بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في التناقض. هذا من أحكام قضايا، حيث بوب فصل السابق باب القضايا وأحكامها. قلنا من أحكامها التناقض والعكس المستوي، وهما بابان متتاليان لبيان ما يتعلق بهذه القضايا، حيث تكون هذه القضايا مادة القياس كما سيأتي. والتناقض في اللغة إثبات شيء ورفعه، إثبات شيء ورفعه. زيد قائم، زيد ليس بقائم، أثبت الشيء ورفعته، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تناقضا، إثبات الشيء ورفعه. زيد قائم، أثبت له القيام، زيد ليس بقائم، نفيت عنه القيام. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تناقضا إذا اتحد المحل والزمن. وأما في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أو رق في، وصدق بالرفع. تناقض هذا مبتدأ، والمسوغ له إرادة الجنس يعني مفهوم اللفظ، أو المسوغ وقوعه في معرض التفصيل، معرض التفصيل. والأول أولى أن يكون إرادة الجنس تناقضا، أي مفهوم اللفظ. خلف بإسكان ضم، فإسكان اسم مصدر بمعنى الاختلاف، بمعنى الاختلاف. خلف القضيتين، خلف هذا مضاف، القضيتين مضاف إليه، وخلف الجنس دخل فيه جميع الاختلافات، لكن لما أضافه إلى ما بعده وهو قضيتين حينئذ خرج به خلف غيرهما. أي اختلاف يحصل لا في القضيتين خرج به بالإضافة، حينئذ تكون الإضافة هنا للتقييد. خلف القضيتين في ماذا؟ قال في كيف، والمراد بالكيف هنا عندنا في باب القضايا الكم والكيف. الكيف المراد به السلب والإيجاب، والكم كمية مراد به الكلية والجزئية. إذا قيل الكم فالمراد به الكلية والجزئية، وإذا قيل الكيف فالمراد به السلب والإيجاب. إذا خلف القضيتين في ماذا؟ في كيف، اختلفتا في السلب والإيجاب، السلب والإيجاب. زيد قائم، زيد ليس بقائم، إذا كل منهما الموضوع والمحمول متحدان، زيد زيد، قائم قائم، إلا أنه في الأول أثبت قيام لزيد، والثاني وفي الثانية نفي القيام عن زيد. هذا يسمى اختلاف قضيتين في السلب والإيجاب، يعني في الكيف. وصدق واحد، أي واحدة من القضيتين، والتذكير هنا صدق واحد، واحد باعتبار كونها قولا، لأن قضية تسمى قضية وتسمى خبرا، والخبر مذكر، وكذلك القول قول مذكر. حين صدق واحد منهما حينئذ يكون ماذا؟ يكون التذكير هنا باعتبار كونها قولا. وصدق واحد يعني واحدة، أي وكذب الأخرى أو الآخر، إذا ذكرنا صدق واحد أي واحدة، وكذب الأخرى أو وكذب الآخر، إذا رأينا لفظ واحد. حينئذ يكون التناقض متى؟ إذا كان على جهة الإثبات والسلب، زيد قائم زيد قائم، هذا ليس بينهما تناقض، لأن كل منهما صاد، كل منهما إيجاب. زيد ليس بقائم، زيد ليس بقائم، كل منهما سلب. وإنما يقع التناقض متى؟ إذا كان إحدى القضيتين على جهة الإثبات والثانية كانت على جهة السلب، حينئذ يقع التناقض، إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هكذا التناقض. لا يكون كل من القضيتين صادقتين، ولا يكون كل من القضيتين كاذبتين، بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. لماذا؟ لأنه يشترط هنا في التناقض أن يكون المحل والزمن واحد، اتحاد الزمن واتحاد المحل. إذا قلت زيد صائم، زيد ليس بصائم، يعني في اليوم هذا الذي نتحدث عنه، اليوم الذي نحن فيه، حينئذ لا يمكن أن يكون زيد صائم وزيد ليس بصائم، إلا إذا انفكت الجهة، وأما إذا اتحدت الجهة يعني اليوم والزمن حينئذ نقول هذا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. فإذا كان صائما حينئذ زيد صائم هي صادقة، زيد ليس بصائم هذه كاذبة، لأنه ليست لم توافق الخارج، لم توافق الواقع في الخارج. حينئذ لا يحكم بكون تناقض بين القضيتين إلا إذا كان إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، وهذا متى؟ إذا اتحد الزمان والمحل. وأما إذا فكت الجهة حينئذ كل من القضيتين يمكن أن يوصفا أو توصفا بالكذب أو بالصدق. إذا قلت زيد صائم، زيد ليس بصائم، هذا يحتمل الصدق، زيد صائم اليوم وليس بصائم أمس مثلا، إن فكت الجهة. زيد صائم، زيد ليس بصائم، صائم في أول اليوم ثم أفطر، زيد ليس بصائم، إذا فكت الزمن، فك الزمن. حينئذ نقول يشترط في التناقض أن يكون المحل واحدا وأن يكون الزمن متحد. وأما إذا فك المحل أو انفك الزمن حينئذ تصدق كل من القضيتين أو تكذب كل من القضيتين، ويشترط في التناقض هنا الاتحاد. ولذلك من ضابطه تناقض هنا عند المناطق في هذا الباب وصدق واحد أي وكذب الأخرى، كذب الأخرى، هذا فيه اكتفاء. أمر قفي يعني تبع دائما، لابد أن يكون لازما الصدق في إحدى القضيتين والكذب في القضية الأخرى. إذن هذا هو التناقض، تناقض الخلف أي اختلاف القضيتين في كيف يعني في السلب والإيجاب، وصدق واحد وأي وكذب الآخر أمر قفي، أمر لازم تبع، فهو دائما لابد أن يكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ومعنى البيت أن التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف، والحال أن صدق واحدة منهما وكذب الأخرى أمر لازم، فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين، زيد لا زيد، زيد لا زيد، تناقض يكون بتسليط حرف السلب على الأخرى، الجملة هي الجملة، زيد لا زيد، قائم لا قائم، زيد صائم ليس زيد صائم، فيبقى التركيب كما هو، الموضوع موضوع والمحمول محمول، إلا أنه يسلط حرف النفي على جملة الإثبات. إذن خرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين نحو زيد لا زيد، والمفرد والقضية إذا حصل اختلاف بين المفرد وقضية نحو زيد عمرو قائم. وبقوله في كيف أي إيجاب وسلب اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية، وإذا اختلفتا في الكلية والجزئية هذا سيأتي معنا العكس المساوي، حينئذ لا يكون تناقضا، لا يكون تناقضا. كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، كل إنسان حيوان هذه قضية كلية، بعض الحيوان إنسان هذه قضية جزئية اختلفتا، حينئذ نقول هذا يسمى عكسا كما سيأتي وليس بتناقض. إذا خرج بقوله في كيف أي الإجاب والسلب اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية نحو كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، فليس بين جملتين أو قضيتين تناقض بل العكس كما سيأتي. واختلافهما في الموضوع زيد قائم عمرو قائم، هل بينهما تناقض؟ زيد قائم عمرو قائم، لا ليس بينهما تناقض، لأن هذه جملة قضية مفكة وهذه قضية مفكة، لاختلاف الموضوع قائم قائم في الموضعين في الجملتين في القضيتين، إلا أن محل المحكوم عليه مختلف، حينئذ لا يسمى لا هنا اختلاف أو لا، هو اختلاف لكنه لا يسمى تناقضا. ولذلك قلنا خلف القضيتين بالإضافة خرج به خلف غيرهما، وهنا في الكيف يعني في السلب والإيجاب، فإذا اختلفا في الموضوع مع اتحاد المحمول لا يسمى تناقضا، مثاله زيد قائم عمرو قائم، زيد عمرو، إذا اختلف الموضوع مع اتحاد المحمول فلا يسمى تناقضا. كذلك اختلافهما في المحمول زيد جالس زيد قائم، زيد جالس زيد قائم، زيد زيد في الجملتين في القضيتين متحد، وإنما وقع الخلاف ماذا؟ في المحمول، لا يسمى تناقضا، هو اختلاف لكنه ليس كل اختلاف تناقضا، وإنما التناقض إنما يكون مع اتحاد الموضوع والمحمول، والاختلاف يكون في ماذا؟ في الكيف. زيد قائم، زيد ليس بقائم. أما إذا اختلف الموضوع أو اختلف المحمول ولو وجد سلب وإيجاب نقول هذا القضية منفكة، زيد القدم، محمد الخرج، كل منهما منفك عن الآخر وإن كان مختلفين. إذا زيد جالس وزيد قائم لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تناقضا لاختلافهما في المحمول. وبقوله وصدق واحد اختلاف قضيتين في ماذا؟ وبقوله صدق واحد اختلاف قضيتين لا يلزم صدق أحدهما بل يجوز صدقهما أو كذبهما كما ذكرنا فيما سبق. بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، صادقة أو لا؟ نعم صادقة. بعض الحيوان ليس بإنسان، صادقة. بعض الحيوان ليس بإنسان بل هو فرس، تلتبس معكم قضية الجنس. بعض الحيوان ليس بإنسان صحيح، لأنه يكون ماذا؟ فرسا بغلا إلى آخره. والثاني نحو كل حيوان إنسان، خطأ، ليس كل حيوان إنسان. لا شيء من الحيوان بإنسان، خطأ. إذن كل منهما لا يصدق، كل حيوان إنسان لا تصدق، لا شيء من حيوان إنسان لا تصدق. وهذا سيأتي بحثه في ماذا؟ في العكس. إذن تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. إذن التناقض أن يكون عندنا قضيتان متحدتان في الموضوع والمحمول إلا أن إحداهما سالبة والأخرى موجبة، وإحداهما صادقة والأخرى كاذبة. بهذه القيود هو الذي يسمى تناقضا عند المناطق. ثم أراد أن يفصل تفصيلا أكثر بتنزيل هذا التناقض على ما سبق من القضايا. قال فإن تكون شخصية أو مهملة، فإن تكون شخصية أو مهملة، فإن تكون القضية، ضمير هنا يعود إلى قضية، والفاء هنا فإن هذه تفريعية يعني تفرع عما سبق أو فصيحة. فإن تكون قضية من حيث هي شخصية، مثل ماذا؟ زيد القائم، زيد القائم هذه شخصية. لماذا شخصية؟ لأن موضوعها جزئي شخصي، شيء واحد لا يفهم اشتراكا. زيد يختص بزيد لا يتعدى غيره ولا يدخل تحته غيره. نقضها يعني نقيضها بالكيف أن تبدله. شخصية كيف تأتي بنقيضها؟ بدل الكيف. زيد قائم، ليس زيد بقائم، بقائما، سواء قدمت حرف السلب أو أخرته. يعني أنت مخير بين أن تقول ليس زيد قائما، زيد ليس بقائم، كله جائز. المراد إدخال حرف السلب على الموضوع أو على المحمول. أو مهملة، أو مهملة، مثل ماذا؟ الإنسان حيوان، الإنسان حيوان. حينئذ ما نقيضها؟ ما نقيضها؟ بدل الكيف. الإنسان حيوان كذلك، هذه مهملة. ما معنى مهملة؟ ألا تكون مسورة لا بسور كلي ولا جزئي. عرفنا السور بالأمس. حينئذ الإنسان هذا الموضوع وهو كلي، موضوعها كلي، لأن الفرق بين الشخصية والمهملة أن كل منهما في الأصل غير مسور بسور كلي ولا جزئي، إلا أن موضوع الشخصية جزئي وموضوع المهملة كلي، هذا الفرق بينهما. إذن نقيض المهملة أن تقول ماذا؟ الإنسان ليس بحيوان، الإنسان ليس بحيوان. هذا الذي اختاره الناظم وغلط في هذا، قيل هذا ضعيف، ولذلك قيل هذا في المهملة ضعيف. والصحيح أن نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف، كلية تخالفها فيه الكيف. لماذا؟ لأن المهملة عند جماهير المناطق المتأخرين في قوة الجزئية، في قوة الجزئية، كأنها جزئية. بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، حينئذ نقيض الجزئية أن تأتي بماذا؟ ليس بعض الحيوان بإنسان كاذبة، صدقة الأولى وكذبة الثانية، لابد من التناقض هكذا. فالصحيح خلاف ما ذهب إليه الناظم. ناظم هنا جعل المهملة الإنسان حيوان أن تأتي بالسل فقط لأنها موجبة، والصحيح أنك تأتي بكلية لأن المهملة في قوة الجزئية، في قوة الجزئية. إذن نقيض المهملة على كلام الناظم الإنسان ليس بحيوان، وهذا ضعيف. والصحيح نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف، فنقيض الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، نأتي بسور كلي سالم، لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كاذبة، والإنسان حيوان، هذه صادقة، هذه صادقة. إذن فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل، أو مهملة، إذن ذكر الشخصية والمهملة، فنقضها إن نقيضها بالكيف حاصل بأن تبدلها، يعني تبدل الكيف فقط بدل من الكيف. وإن تكون محصورة بالسور، انتقل إلى محصورة، شخصية والمهملة غير محصورة. وإن تكون محصورة بالسور مطلقا، أطلق هنا الناظم، سواء كان السور كليا أو جزئيا، فانقض بضده سورها المذكور، فانقض أي انقضها بضد سورها المذكور، يعني تأتي بضد السور الكلي، تأتي بالعكس بالجزئي، والجزئي تأتي به بالكلي مع تبديل السلبي، مع تبديل الكيف، إن كانت موجبة تأتي به السلب، إن كانت سالبة تأتي به ماذا؟ بالموجبة. وإن تكون محصورة بالسور سواء كانت كلية أو جزئية، وسواء كانت موجبة أو سالبة، فدخل في كلامه جميع القضايا، جميع القضايا. نقيضها فانقض بضد سورها المذكور، بضد سورها، ما هو ضد السور؟ الكلي ضده الجزئي، والجزئي ضده الكلي، مع تبديل الكيف، مع تبديل الكيف، سلب إيجاب والإيجاب سلب. ثم فرع بين لك على جهة التفصيل، فإن تكون موجبة كلية، هذا تفصيل البيت الذي سبق، فإن تكون فهذه تفريعية أو فصيحة، كأنه قال إذا أردت التناقض فتقول إن تكون قضية موجبة كلية، موجبة كلية، مثل ماذا؟ كل إنسان حيوان، هذه قضية مسورة بسور كلي وهي موجبة، إذن كل موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، سالبة جزئية. ماذا صنعت؟ هي كلية مسورة بسور كلي، جئت في العهد في النقيض بسور جزئي، إذن لابد من تبديل السور، ثم الموجبة جعلتها سالبة، الموجبة جعلتها سالبة، فكل قضية موجبة كلية حينئذ نقيضها يكون ماذا؟ سالبة جزئية، سالبة جزئية، الموجب نقيضه سالب، والكل نقيضه الجزئي، هكذا. فإن تكون موجبة كلية أي كل إنسان حيوان نقيضها، الأصل يقول فنقيضها، نقيضها فإن تكن، يعني فا وقع في جواب الشرط لكن أسقطها للضرورة، نقيضها سالبة جزئية، سالبة جزئية. بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، انتبه في التناقض، تجعل الموضوع كما هو والمحمول كما هو، يعني الإنسان هو الموضوع والحيوان هو المحمول، وإنما بدلت بين السور كلي جعلته جزئي والسلب على الأصل، تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان. طيب العكس، هل مراد قول الناظم هنا السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية؟ اعكس البيت، فإن تكون سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية، نعم أو لا؟ نعم نعم. إذن مراده هنا قضيتين، الكلية الموجبة هذه نقيضها سالبة جزئية، والسالبة الجزئية نقيضها الكلية الموجبة، إذن بالعكس كذلك. وإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، وبالعكس كذلك، وبالعكس، وإن تكن القضية سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء، هذا سور كلي سالب من الإنسان بحجر، نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر، صادقة أو لا؟ غير صادقة، أولى صادقة، هذه ليست بصادقة. والعكس الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، سالبة كلية. هذا ما يتعلق بأحكام القضايا من حيث التناقض، من حيث التناقض. هو واضح بين إذا عرفت التعريف حينئذ تفرع عليه ما تحته. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في العكس المستغني. هذا الحكم الثاني الذي يتعلق بالقضايا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.